إنما فسر الصحابة القرآن بحسب الحاجة، إما لحاجة السؤال يأتي سائل ويقول ما معنى قول الله جل وعلا كذا وكذا، وربما فسروه ابتداء في كلامهم في ما يعلمون به الناس. اشتهر من الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير كثير، ولكن أكثرهم تفسيرا أربعة، وهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأربعة أكثر المنقول عن الصحابة في التفسير يدور عليهم. والخلفاء الراشدون نقل عنهم التفسير، يعني أبو بكر وعمر وعثمان نقل عنهم أشياء من التفسير، كما روى أحمد وغيره أن أبا بكر تلا قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وقد نقل عن أبي بكر أشياء كثيرة في التفسير، ونقل عنه أنه أحجم عن تفسير بعض الآية، وكذلك عن عمر رضي الله عنه. لكن المشهورون بالتفسير من الصحابة هم الأربعة الذين ذكرت أسماءهم آنفا.